سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الغني جل جلاله. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والغني سبحانه هو المستغني عن الخلق بذاته وصفاته وسلطانه، فوصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، ووصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الإطرار. فالخلق جميعا فقراء إلى إنعامه وإحسانه، فلا يفتقر إلى أحد في شيء، وكل مخلوق مفتقر إليه، وهذا هو الغنى المطلق، ولا يشارك الله تعالى فيه غيره. والغني أيضا هو الذي يغني من يشاء من عباده على قدر حكمته وابتلائه، وأي غني سوى الله فغناه نسبي مقيد. أما غنى الحق سبحانه فهو كامل مطلق، ومهما بلغ المخلوق في غناه فهو فقير إلى الله، لأنه المنفرد بالخلق والتقدير، والمنفرد بالملك والتدبير، فهو المالك لكل شيء، المتصرف بمشيئته في الخلائق أجمعين، يعطي من يشاء ما يشاء من فضله، وقسم لكل مخلوق ما يقصه من حياته ورزقه، عطاؤه لا يمتنع، ومدده لا ينقطع، وخزائنه ملأى لا تنفد. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده، عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وتوحيد الله في اسمه الغني يقتضي أن يوقن الموحد أن فقر العباد إلى الله أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم، كما أن كونه غنيا حميدا، وكونه محمودا على عطائه الدائم وصف ذاتي له، فغناه وحمده ثابتان له لذاته بحكم معاني الربوبية، لا لعلة أو سبب أوجب ذلك الغنى. وفقر من سواه إليه فقر ذاتي ثابت لذاته، لا لأمر أوجب ذلك الفقر، بل هو فقر ذاتي لكل مخلوق من يوم أن خلقه الله جل وعلا. فحاجة العبد إلى ربه أمر ذاتي يمثل فطرة العبودية، كما أن غنى الرب سبحانه وتعالى أمر ذاتي يمثل وصف الربوبية. والمؤمن الصادق إذا عرف قدره وتحقق من صفته ولم يخرج عن موطن فقره بأن يبقى على فطرته متقلبا في معاني الفقر الذاتي، لن يقع في رعونة النفس وجهالاتها، ولن يمكن لها رغباتها، فلن تتشبه بربها في وصف الغنى الذاتي، أو تنازع الله في اسمه الغني. وإذا أيقن العبد بفقره الذاتي رأى نفسه مملوكا لله الغني، ولا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه إلا من جهة الأمانة والحكم الشرعي، ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى فقره الذاتي واحتياجه إلى الله الغني، وأنه عبد مملوك مخول فيما أمره به سيده، فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية، فليس مالكا لنفسه ولا لشيء من بدنه ولا لشيء من أعماله، بل كل ذلك مملوك لله بتوفيقه ومعونته. وقد كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خوله الله جل وعلا واستأمنه واسترعاه أنه قاسم يضع الدنيا حيث أمره الله. صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متصرفا في تلك الخزائن بالأمر الديني التكليفي طاعة لسيده، فالله جل وعلا هو المالك الحق، وكل ما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه، أفاضها عليهم ليمتحنهم في المنع والعطاء والسراء والضراء، هل يكون ذلك منهم على إقرار بتوحيد العبودية لله جل وعلا، فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه وتقربا إليه وطلبا لمرضاته، أم يكون البذل والإمساك منهم صادرا عن مراد النفس وغلبة الهوى وموجب الطبع، فيعطي لهواه ويمنع لهواه، فيكون متصرفا تصرف المالك لا المملوك. وصح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ولذلك فإن الموحد يوقن أن الناس مفطورون على توحيد العبادة لله، لأن اعتمادهم على الغني بذاته يوجب لهم النفع والأمن والأمان، ويشعرون في القرب من ربهم بالسكينة والاطمئنان. أما اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه فيوجب له الضرر من جهته، لأن فقيرا بذاته اعتمد على مثله، وكذلك كل ما أمله من المخلوق في قضاء حاجته فلا بد أن يخزل إلا من جهة ما أجرى الله على أيدي الأحياء من الأسباب، لأن فقيرا بذاته اعتمد في قضاء حاجته على فقير معدم مثله لا يملك شيئا في حقيقة أمره، وهذا ثابت بالقرآن والسنة ومعلوم بالاستقراء والتجارب. فمن أغناه الله من فضله فإن غناه الحقيقي أن يخضع لربه ويتواضع لخلقه، ويعلم أنه مستخلف في أرضه مبتلى في ملكه، فيرد الفضل لربه ويشكره على نعمه، لعلمه أن الله متوحد في غناه. ومن ابتلاه الله بالمنع والحرمان والفقر تعفف عن سؤال غير الله، ولم يمنعه تعففه أن يأخذ بالأسباب طلبا للفضل وزيادة في الأجر. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده آتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إلى رب البريات، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إلى رب البريات، إلا بإذن من الرحمن خالقنا هو الشفيع كما جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريكا له في بعض ضراتي، ولا ظهير له مما يعاونه كما يكون لأرباب الملمات. والفقر لي وصف ذات دائم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، والفقر لي وصف ذات دائم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من دون خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي. والحمد لله مالك الكون أجمعه بما كان فيه وما من بعده آتي. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء،